كل اخلاق الحياه الاسلام السوعيه. الله، اذا كان بيعلمنا ازاي نقضي حاجتنا، كيف نقضي الحاجه، ندخل بيت الادب ازاي، نعمل ايه. الله، بيعلمنا ازاي نقول ايه اللي نعمل. الله، كل حاجه ده في الاسلام، ان صاحب الحسبه اللي بيراقب تنفيذ منهج الله في الارض، اهل الحسبه يعني، يمر كده ان لقى جزار بينفخ في الذبيحه ببقه يعدم الذبيحه. ليه؟ اما لك لانه لما ينفخها ببقه، ما هو بينفخ عشان ايه؟ يبعد شويه الجلد عن اللحم، يبقى يسهل عليه انه ايه؟ انه يسلخ. نقول له لا، هات منفاخ ياخد من الهواء الطلق ويتحط في البحيره وتروح. طب وليه بق البق ماله؟ قال لك لا، ده البق بيطلع الهواء بعد ما ادى مهمته في الرئه، يبقى فيه ثاني اكسيد الكربون ولا الفاسد، فتدخله في الذبيحه. فلما يشوفك بتعمل كده يلغي الذبيحه دي. طب هات لي بقى تشريع جديد يعمل العمليه دي. حد عمل كده؟ الله. طب حد شاف؟ قال لك هيفوت على الحلاقين. حلاق ان كان يقعد يشم ريحته، ان كان واكل بصل ولا توم، يقفل له المحل ولا يشتغلش النهارده، لان نفسه في فم مين؟ الزبون، هيأذيه. جين عمال بيحافظ على مشاعر الناس بالشكل ده، يبقى ما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا ايه؟ ما يمكنش كل حاجة. يبقى دين ما يصلحش لحركة الحياة. ازاي دين ما يصلحش لحركة الحياة؟ ده حركة الحياة. حتى خلينا في الواقع الان، ما الذي يتعب العالم المتخلف كله؟ سيب العالم المتقدم ده على فرض انه مستريح، ولو من ناحيه لقمه العيش، العالم المتخلف ده ايه ما تعبه؟ تجد كل ما تعبه اقتصاديه ولا لا؟ كل ما تعبه اقتصاديه، ولذلك عايز زيوت، وعايز غله، وعايز ذره، وعايز مش عارف ايه، كلها اقتصاديه. يقول يا سلام، هي اقتصاديه دي لانهم عطلوا منهجا من مناهج الله. الاقتصاديه دي عشان تلغي الحكايه دي وتقول ازمه اقتصاديه، لا تاكل حتى تجوع. بس جملة واحدة، لا تأكل حتى تجوع، لأنك إن جعت أصبح كل طعام شهي، حتى اللقمة الحاف تاخدها، ولقيت حتة ملح كده، ولا حتة مخلل قديمة كده، ولا بقايا فجل، ولا يا سلام تبقى بشرة. إن كان العيش موجود يبقى الإيه؟ خلل الناس بقى كده ما تاكلش إلا نجاعت. وبعدين ناخد من الحديث، وإن أكلنا لا نشبع. خليهم يطبقوا الحكايه دي، ان لقيت ازمه اقتصاديه ما تلاقيش ازمه اقتصاديه. انما اللي مخلي عندنا ازمه اقتصاديه ايه؟ ما بناكلش الا بناكل واحنا شبعانين، وذلك لك هتفتح للشهيه. وانت عايز تفنداها ليه؟ بتفندق الشهيه ليه؟ ما بيزيدها عليك الجوع وتاكل لقمه. جرب نفسك، اذا دخلت واهلك لم ينتهوا من الطهي وانت جعان، تقوم تروح تلاقي لقمه منهم ما لهاش، تلاقي مش عارف ايه وتاكلها، وتقعد ترمرم من هنا ومن هنا، وبعدين تروح تنام. يجلوا صاحبك يقول لك اديك الروم خلص، يقول لك الحمد لله شبعان. الله، اذا نحن قوم لا ناكل حتى، واذا اكلنا لا نشبع، مش كده؟ ويقول القران كلوا واشربوا ولا. يبقى فيه ازمه اقتصاديه؟ ما فيش ازمه اقتصاديه. ده انت تروح لافقر الفقراء تجد عنده غير الطعام كم مشهر، جاب فرش، وبعدين شويه سلطه الطحينه، وسلطه قطه ناعمه، وشويه بتنجم مخلل، المسهليات بس تنفع قدام لكل حاجه. فاذا العلاج الاقتصادي للناس ايه؟ الدول المتقدمه، ان لا تاكل حتى تجوع، لانك ان اكلت ساعه تجوع كل طعام شهي. ويقول العربي القديم اللي عاش على شظف العيش، نعم القدام الجوع، احسن غموس ايه؟ الجوع. هو ده الغموس الايه؟ الحقيقي. طيب، يبقى اذا احنا عندنا اتلو علشان بقاء المعجزه ساريه. طيب، واقم الصلاه، قال لك الصلاه دي هي عماد الدين. ما دام هي عماد الدين يبقى ايه؟ الدين اشياء ثانيه. الدين اشياء بني الاسلام، يبقى الاسلام شيء ثاني. يبقى ناخد القاعده الايمانيه على ان بيتعرض لكل قضيه في الحياه. الصلاه بقى ليه عماد الدين؟ أم قال لك نشوف كده. الإنسان في الركن الأول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، قال